بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تقدم معنا في اللقاء الماضي ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، والذي اجتمعت عليه الأحزان في 4 أشهر متتالية متتابعة، من موت عمه أبي طالب وكذا زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت معينا له في دعوته. قال صلى الله عليه وسلم فيها: بشروا خديجة ببيت من قصب، لا نصب فيه ولا صخب. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نساء الجنة مريم وخديجة. وقالت عائشة: ما غرت على امرأة، خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وربما ذبح رسول الله الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. رواه البخاري ومسلم. فلما تقدم، فلما فقد عمه وزوجه حزن عليهما نبينا صلى الله عليه وسلم، ونالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة عمه، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر التراب على رأسه، وطرحوا سل الجزور بين كتفيه وهو يصلي، وعزم أبو جهل أن يطأ على عنقه وهو يصلي. فلما ضاق على نبينا الأمر خرج من مكة إلى الطائف، فقابلوه أسوأ مقابلة، وردوا عليه بأقبح رد، بل وأرسلوا صبيانهم ليرموه بالحجارة. فرجع فارا بنفسه إلى مكة، فمنع من دخولها، فلم يدخلها إلا بجوار المطعم بن عدي. ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن، لا زلت في الرحم، وماتت الأم لما أن أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به، فكنت بعدهم في ذروة اليتم. فجاء عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبال ومنتقم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم، غدت إلى جنة الباري ورحمته، فأسلمتك لجرح غير ملتئم. وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رؤيت في لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد، وغيرك عن نهج الرشاد عمي. هذه صورة من ابتلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. صبروا واحتسبوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالبلاء نازل بالعبد لا محالة، والناس في العافية سواء، ويتبين الصادق من غيره عند نزول البلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالعبد يفتن في ماله وولده وحياته. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ابتلي الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعام المجاعة المشهورة الذي سمي عام الرمادة. كان الناس لا يجدون فيه ما يأكلون، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. ومن الابتلاء الفتن التي تكون في آخر الزمان فتموج بالأمة كموج البحر حتى إنها لتدع الحليم حيران. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. يقول الحافظ: معنى تستشرف له من معنى تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. والمؤمن له موقف منها، فيحمد الله على العافية ويصبر على أقدار الله المؤلمة ويكثر من الدعاء. ألا من خاف من البشر فر منهم؟ غير أن من خاف من الله فإنه لا يفر إلا إلى الله. وإنما يحدث في هذه الأزمنة من كوارث تحل بغتة لا يذكرنا باليوم الذي تقوم فيه الساعة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وكذا يتزر المؤمن أمام هذه البلايا بإزار له طرفان، أحدهما الصبر والآخر الرضا. فكم من شدة استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. والمؤمن يجب أن يعلم أن الإيمان ليس مجرد دعوى وأمنية فحسب، بل هو تكاليف وأمانة وجهاد وصبر وتحمل. فليحسن ظنه بربه وليؤمل خيرا، وليعلم أن هذه البلايا هي المحك التي يتبين فيها الصادق من غيره. فعب الإيمان ثقيل إلا على النفوس المؤمنة الراغبة فيما عند الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهو سهل على من سهل الله عليه. فكم من محنة تحمل في طياتها منح ورحمات، وكم من بلية يكون بعدها فرج وكرامات. ولقد كان السلف أحرص الناس على اتقاء الفتن والنأي بأنفسهم عن أن يقعوا في شركها، بل يستعيذون بالله منها. وكلما لاحت في الأفق فتنة تمثل بما رواه البخاري عن خلف بن حوشب أن السلف كانوا يقولون عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ويكفون ألسنتهم ويحبسونها عن الزج فيما لا يعني. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر حين سأله من نجاه، قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: إن العافية 10 أجزاء، 9 منها في السكوت، لأن من الناس من لا يكمل من الناس من لا يكرم إلا للسانه ولا يهان إلا به. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وإلى الحديث بقية، ضاق عنه وقت هذا اللقاء. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.